الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي من المبهمات مما جاء في سورة آل عمران، بينا 9 مواضع، وكان آخر ما بينا المبهم في قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. واليوم نبين كذلك من المبهمات في الآية 77 من سورة آل عمران، يقول الله جل جلاله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في صحيح الإمام البخاري أن الأشعث ابن قيس الكندي من كندة من اليمن ادعى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على يهودي أنه أخذ من أرضه، يعني أقام دعوة عند النبي عليه الصلاة والسلام في حق رجل يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأشعث ابن قيس: ألك بينة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن لك يمينه، لك يمينه. فقال الأشعث: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي، يعني هذا يهودي، إذن يحلف ويذهب بمالي. فنزلت الآية، نزلت الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والشاهد في هذا القاعدة الأصولية البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولو كان المدعي هو الصحابي، ولو كان اليمين على يهودي أو على غيره. فلو كانت الأمور بالدعوة لادعى أناس دماء أناس وأمواله، لو كل واحد يتهم الإنسان تهمة وتصدق فيه بدون بينة كانت الدنيا قد ضاعت منذ أمد بعيد. ولذلك الأشعث ابن قيس صحابي جليل، واليهودي المتهم يهودي غير مؤمن بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلما سأل نصر الأشعث قال له: أبعك بينة؟ قال: لا. قال: إذن لك يمينه، لك يمينه. وهذا هو عدل الإسلام، هذا هو عدل الإسلام وإنصافه. فقال الأشعث: إذن يحلف ويذهب بمالي. يعني عندنا قاعدة عند المصريين مثل بيقولوا فيه، قالوا الحرامي احلف قال جاك الفرج. طيب على أي؟ يحلف. إذا كان اليهودي يؤمن باليوم الآخر فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل لمن يحلف يمينا فاجرة هو فيها كاذب وهو يعلم، لم يجعل الله له في الآخرة من نصيب، لا نصيب له في رحمة الله ولا في عفو الله سبحانه وتعالى. ومن ثم الحديث من حلف على يمين كاذبة وهو يعلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وفي رواية أخرى من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها ظالم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. إذن بهذا زال الإبهام. كذلك مما أبهم في هذه السورة في قول الله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أي فريق عناهم الله تعالى في هذه الآية؟ هذا الفريق مجموعة من أحبار اليهود، فيهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف، وفيهم حيي بن أخطب وأبو ياسر وشعبة بن عمرو الشاعر، وهؤلاء جميعا من أحبار اليهود. كانوا إذا جالسوا العوام موهوا عليهم ولفوا ألسنتهم بقراءة التوراة على وجه لا يليق ليعموا على العوام أمورا ويمرروا أحكاما، خاصة إذا تعلق الحكم بغني أو صاحب وجاهة يلوون ألسنتهم بالكتاب. اللي من معانيه الفتل، يقولون لوى فلان يد صاحبه إذا فتلها. وفتل الكلام، الكلام يعني ايه، بزيادة من الفصاحة على غير وجهها الصحيح حتى يعمي على العامة أمورا ويمرر من خلالها أحوالا. فكان هؤلاء النفر إذا قرأوا التوراة على العوام يقولون لهم هذا من عند الله، وفي الأصل أن التوراة ليس فيها ما يقولون، ليس في التوراة ما يقولون، يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. حتى أنهم كما ذكرنا سلفا لما حدث فيهم الزنا بين رجل شريف وامرأة شريفة من اليهود جاءوا بهما إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عندكم في التوراة من أحكام؟ قالوا عندنا في التوراة أن من يفعل هذا نجرسه. والتجريس معناها يعني يصبغوا وجهه وزفوه في البلد للفضيحة، حتى اشتهر بيننا في البلاد يقول لك فلان ده يعني صاحب تجريس، فضيحه كثيرة يعني، فضيحه كثيرة. يجرسوه يعني ركبوه حمارة بالمقلوب ويسودوا وجهه بالصبغ وزفوه في البلد فيعلم الناس فضيحته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ايتوني بأعلمكم بالتوراة. فجاءوا بعبد الله بن سوريا، وكان مع صغر سنه كان يحفظ التوراة، فقال له يا عبد الله أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، أعندكم في كتاب الله ما يقول هؤلاء؟ فعبد الله بن سوريا قال له لا، عندنا أن من يفعل هذا يرجم حتى الموت، يرجم حتى الموت. إذن الذين حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم لفوا ألسنتهم بالكلام ليمرروا حكما ويعفوا أناسا، ففضحهم الله تبارك وتعالى على لسان أحدهم. ولذلك سنقرأ آيات بعد ذلك من خلالها أن النبي عليه الصلاة والسلام سيسأل اليهود، يقول لهم عندكم التوراة فيها حكم الله، ومن ثم وإن منهم لفريقا، يعني من أهل الكتاب فريق يضحكون على العوام، ولا يضحك على العوام إلا الخواص. لما يضحك علي واحد مني مش فيها إشكالية، لكن لما يغرر بي واحد أعلى مني دي الإشكالية. هو الفتن اللي موجودة في البلد أساسها إيه؟ تغرير الكبار بالصغار، تغرير الكبار بالصغار بيحدث الفتن. ومن ثم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، يعني يجي كده يغن غنة كده يقوم اللي قاعد يفكروا من القرآن، وهو أصلا مش من القرآن. هم كانوا يفعلون هذا لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يبقى يا جماعة اللي من معانيه الفتل، ومن معاني اللي المماطلة، المماطلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث قال لي الواجد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. لما واحد يأخذ منك قرضا إلى شهر فيأتي الشهر ثم لا يرجع إليك بما أخذ منك، ثم تذهب إليه يقول لك أنظرني كمان شهر، تنظره شهرا آخر، ثم يأتيك علم بأن مالا حصل لديه وتقول له يا فلان، يقول لك برضو ما ليس معي، معه ولا يريد أن يدفع، يقول عنه فلان ده إيه؟ مماطل. المماطلة من معانيها اللي، اللي هو بيلتوي في الكلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد، الواجد اللي هو معاه، لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، يعني لصاحب المال أن يرفع شكوى إلى القاضي في حق من يماطله، يقول فلان هذا أكل علي مالي. كلمة أكل علي مالي دي تمس العرض أم لا؟ مس العرض والسمعة. طب ما الذي أدى به إلى هذا؟ مطله، ولي الواجد يحل عرضه، يحل لي أن أشكوه بالمنقصة التي فيه، ويحل عقوبته، ويحل القاضي أن يعاقبه. يبقى كذلك من معاني اللي المماطلة. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر، من المعني بكلمة بشر؟ العلماء الكرام تناولوا هذه الجزئية وقالوا يراد بهذه الجزئية من عبد من الأنبياء. وأي الأنبياء عبد؟ عزير وعيسى عليهما السلام. العزير عبادته اليهود، وعيسى عبادته النصارى. فلم يكن أبدا لنبي من أنبياء الله أنزل الله عليه الكتاب وأعطاه النبوة ليس له أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، هذا قول. والقول الثاني قالوا المعني بكلمة بشر هو رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وابن إسحاق ذكر في السيرة أن أبا رافع القرظي حين جاء وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو رافع القرظي ده نصراني ولا يهودي؟ يهودي، قريظة. قريظة إيه؟ يهود. أبو رافع ده لما سمع بقدوم وفد نجران اللي هم النصارى على النبي عليه الصلاة والسلام أتى وشهد المشهد، وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أبو رافع اتكلم قال له يا محمد أتريد منا أن نعبدك كما عبدت النصارى المسيح ابن مريم؟ أنت عايز كده يعني؟ ثم أعقب كلام أبي رافع كلام من رجل من نجران كان اسمه الرئيس، اسمه الرئيس، كان هذا لقبه في نجران، ما هو كان ممن أتوا من نجران يعني عبد المسيح والسيد والعاقب، وكان فيهم اسم الرئيس. فالرئيس ده تكلم بمثل كلام أبي رافع قال له يا محمد أو تريد منا ما قاله أبو رافع؟ يعني أنت عايزنا نعبدك كما عبد النصارى المسيح ابن مريم؟ فنزلت هذه الآية ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة إذ معاذ الله أن نأمر بعبادة غير الله أو أن نعبد غير الله. يبقى إذا يا جماعة ما كان لبشر، كلمة بشر هنا تعود على من؟ على من عبد من أنبياء الله تبارك وتعالى. والأنبياء الذين عبدهم الناس لم يرتضوا عبادتهم لهم، لأنهم ما عبدوهم حال حياتهم، ما عبدوهم حال حياتهم. والله تعالى ذكر في القرآن في سورة الأنبياء وهو يستنكر ويبكت، يستنكر على من عبدوا الأنبياء ويبكتهم ويوبخهم، قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فطبعا فهم الناس يعني معناها المسيح يبقى في النار، وفهم الناس أن العزير سيكون في النار. فجاء قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سبقت الحسنى لعيسى عليه السلام، وسبقت الحسنى لجميع الأنبياء والمرسلين. فأيما أناس عبدوا نبيا مع الله أو عبدوه من دون الله فالنبي بريء من أحوالهم وأفعالهم، لا يحاسب بعبادتهم له لأنهم عبدوه بعد موته، وقبل موته قد بلغ بلاغا وفي البلاغ بشارة ونذارة، بشر من وحد الله وأنذر من أشرك بالله. كذلك من المبهمات في قول الله تبارك وتعالى في الآية 86، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ كان في المدينة لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان فيها يهود وكان فيها أهل المدينة، وأهل المدينة كان منهم أناس وثنيين يعبدون الأصنام، وأهل الكتاب عندهم كتاب سماوي، وكان أهل الكتاب يعني محل نظر بالنسبة لعباد الوثن، يعني عباد الوثن كانوا في أحوالهم وعاداتهم يتأسون بإيه؟ باليهود، بأهل الكتاب. يقول لك هو عنده علم ولا ما عنديش، وكانوا يأخذون منهم ثقافة الأحوال. يعني قرأنا قبل ذلك في آية السؤال عن المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. كان أهل المدينة قبل مجيء الإسلام يقلدون اليهود، واليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة اعتزلوها اعتزال كلي، لم يساكنوها في بيت. وكان أهل المدينة يفعلون مثل فعله، فلما جاء الإسلام أمرهم بخلاف ذلك، أمرهم بأن يساكنوا المرأة إذا حاضت أو إذا نفست، ويستمتعون بالنساء، ولكن حرم عليهم الجماع في المحل، في محل الحيض فقط، وأباح لهم المرأة، أباح لها أن تطعم زوجها وأن تقوم على خدمته وهكذا إلى آخره. ما حرم على الرجال من النساء إلا الجماع في موطن الحرث، وهذا على خلاف ما كانت عليه الايه؟ اليهود. فاليهود لما قدم رسول المدينة وآمن به بعض أهل المدينة تركوا أصنامهم وعبدوا الله رب العالمين على منهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كان هناك في المدينة في اليهود أناس أصحاب أموال، كانوا أباطرة فيهم غنى، ومعلوم أن المال يصنع، بيصنع ممكن تأثر به على الناس. يعني لو ادعى الإنسان النبوة وعنده فلوس ممكن إيه يعني يوفر له روادا. فاليهود اشتغلوا بالمال على بعض ضعاف النفوس من أهل المدينة. وكلمة ضعيف النفس لا يلزم أن يكون فقيرا، ممكن يبقى غني لكن نفسه إيه؟ ضعيفة، عايز يبقى أغنى. وكان من هؤلاء رجل اسمه أبو عامر الراهب، وأبو عامر الراهب ده أسلم مقدما النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم بعد إسلامه اشتغل عليه اليهود وأعطوه الفلوس ورفعوا البنديرة شوية فارتد عن الإسلام. وأبو عامر الراهب ده بعديها لقب بأبي عامر الفاسق، وطبعا أبو عامر ده هو اللي إيه اللي كان وراء بناء مسجد الإيه مسجد الضرار. فأبو عامر الراهب أخذ معاه مجموعة كده ممن أسلموا من الجدد، ومنهم الحرث ابن سويد الخزاعي، الحرث ابن سويد الخزاعي، ومعهم كده حوالي 10 تانيين كده ارتدوا عن الإسلام وقالوا نسكن بمكة والمدينة. قال لك لا، نترك المدينة محمد ونأتي مكة. طب هم رايحين مكة ليه؟ رايحين مكة ليعاونوا أهل مكة على الكفر، وليعينوهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إن قالوا إن بقينا في المدينة سيقتلنا محمد ردة، قال لك لا، نترك له المدينة ونأتي مكة. فلما ذهبوا مكة أرسلوا إلى ذويهم في المدينة، قالوا لهم يعني ما تسألنا محمد كده، إن لنا ثواب أو ليس لنا ثواب، يعني هل سنكتب عنده من المهديين المثابين ولا الحال إزاي؟ سنظل هنا. سألوه، فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه نزلت الآية: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول إيه؟ حق. ده هم عارفين ان ده رسول ونبي، انت عارف انه نبي، فكيف تكفر به بعدما آمنت؟ يعني معناها يعني من لوازم التوبة ان تبت ألا تساكن الكافرين، انما تترك بلد الكفر الى بلد الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اما بث هذا في اصحابه، بث فيهم ان يتركوا مكة الى المدينة، وما بقي في مكة الا مستضعف لا يقوى على السفر او ليس عنده مؤنة السفر، ونزل لهم عذر من السماء في القرآن، نزل لهم عذر وسموا المستضعفون من الولدان الى اخر الآية. طيب، فهؤلاء ساكنوا اهل مكة وارتدوا عن الاسلام وراسلوا اصحابهم في المدينة ان يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل لنا ثواب وهل تقبل منا هداية؟ فنزلت الآية: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك يعني المرتدون جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يعني من بقي على كفره هذا حاله وذاك مآله. الحرث ابن سويد الخزاعي لما جاءته الرسالة اللي ذهب إليه بالآية، قال إن الله أنزل على رسوله هذه الآية، فالحرث قال إيه؟ قال: ما عهدتك إلا صادقا. بيقول لصاحبه: ما عهدتك إلا صادقا والله تعالى أصدق الصادقين. ثم رجع عن كفره إلى الإسلام، فنزل فيه قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى من ارتد عن الإسلام بعدما أسلم وبقي على الكفر ومات عليه هذا في النار خالدين فيها كما ذكر الله تعالى. أما من ارتد ثم رجع عن كفره إلى إسلامه وحسن إسلامه وأصلح فهذا قال الله فيه: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى إذن المراد بالآية قوما كفروا بعد إيمانهم أبو عامر الراهب والحرث ابن سويد ومعهم 12 رجلا. ثم لما رجع الحرث إلى الإسلام نزل فيه قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وأبو عامر الراهب من شأن الله فيه أن الله تعالى يخرج الحي من الميت، هو ميت بالكفر والشرك، لكن الله تعالى جعل من سلالته مسلما وكان كبيرا في الإسلام. حنظلة، عارف حنظلة اللي هو غسيل الملائكة؟ غسيل الملائكة يعني كان في عرس، في عرسه لمدخلته يعني، فسمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بالجهاد، فترك زوجه، ترك زوجته بعدما أجنب منها وخرج بجنابته، وكان في آخر النهار في عداد الشهداء، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة تغسله ما بين السماء والأرض، فسأل فأخبروه أنه خرج جنبا، فلما استشهد غسلته الملائكة. فغسل الملائكة ابن مين؟ ابن أبي عامر الفاسق. والله تعالى يخرج من صلب الكافر مسلما. وأبو جهل عدو الله، عكرمة ابن أبي جهل صحابي أم لا؟ صحاب. كذلك من المبهمات الآية التي بعدها مباشرة، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الآيات المجموعة لما ارتدت عن الدين وذهبت إلى أهل مكة، ثم عاد منهم الحارث بن سويد مسلما وحسن إسلامه، أصحاب الحرث قالوا إيه؟ قالوا ماذا علينا لو كفرنا ثم ذهبنا إلى مكة، فعسانا أن ينزل فينا ما نزل في الحرث، لو نزل فينا مثل ما نزل فيه نرجع. يبقى ده لاعب في الدين ولا لا؟ لاعب في الدين. هو العواقب والخواتيم شأن من؟ شأن الله تبارك وتعالى، شأن الله. فلا يصح للإنسان أبدا أن يجلب لنفسه الفتن، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال يعرضها لما لا يطيق من البلاء، يعرضها لما لا يطيق من البلاء. هو سليم معافى يقوم يحشر نفسه في وسط أهل البلاء، يقول أنا جداها وجدود، حتى إذا ما أصابه البلاء لا يقوى عليه. يبقى هذا أذل نفسه أم لا؟ أذل نفسه. فهذه المجموعة قالوا ماذا علينا لو فعلنا فعل الحرث بن سويد ثم تركنا المدينة، عسانا أن ينزل فينا قرآن، لو نزل فينا قرآن نرجع كما رجع من؟ كما رجع الحرث. فبين الله لهم أن العاقبة بيده، فأنزل الله تعالى قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ممكن يكون عمل خير، ممكن يكون عمل خير، كان مسلما وصلى، كان مسلما وصلى، ولكن إذا مات على الكفر هو خالد في النار، لا يخرج من النار أبدا، لأن الشفاعة فيه لا تقبل، الشفاعة فيه لا تقبل. والله تعالى بيّن هذا في كتابه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروه للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أعد الله لهؤلاء يوم أن كانوا على الإسلام أعد الله لهم في الجنة نزلا، لكن لما ماتوا على الكفر بقيت منازلهم في الجنة، وسيرثها يوم القيامة من يدخل الجنة. وكذلك من كان على الكفر أعد الله له يوم أن كان كافرا مشركا في النار نزلا، فلما ختم له بالإسلام ومات تبقى منازله في النار يرثها أهل النار الذين يخلدون فيها. وربنا قال في سورة سماها سورة المؤمنون، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أي شيء يرث في الجنة؟ يرث منازل من ختم لهم بالكفر، يرث منازل من ختم لهم بالكفر وماتوا عليه. يا أهل الجنة يرثون منازلهم التي أعدها الله لهم في الجنة. نسأل الله تعالى الفراديس العلى. كذلك من المبهمات قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. البر يعني يا جماعة البر الخير، وبعضهم يقول الإحسان، وبعضهم يقول البر يعني ما تركن إليه النفس كالطمأنينة. وتصديق هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن البر والإثم قال الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. أي حاجة كده يعني صدرك لا يطمئن لها وتقعد الكلمة تلف وتدور جواك كده وانت عندك قلق وخايف الناس تعرفها منك او تسمعها منك، يبقى ده ايه؟ يبقى ده اثم. قال البر ما اطمأنت اليه النفس والاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس. يبقى البر من معانيه الخير، من معانيه الاحسان، ومن معانيه طمأنينة القلب أو ما يطمئن به القلب، ومن معانيه الجنة، ومن معانيه الجنة. طيب لما يبقى معناه أي معنى من هذه المعاني، الطمأنينة أو الخير أو الإحسان أو الجنة، تعال نقرأ الآية كده على المعنى ده حتى أوصل لك ما أريد توصيله. لن تنالوا البر، لو البر هنا الخير يبقى المعنى لن تحصلوا على الايه؟ على الخير، حتى تنفقوا مما تحبون، أو لن تكونوا أبرارا، أو لن تكونوا محسنين، أو لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. من الذي ينفق مما يحب؟ الغني ولا الفقير؟ يبقى كده الفقير مش رايح الجنة. صحيح؟ لا. يبقى في إشكالية هنا ولا مفيش إشكالية؟ اجلس، أحبال صوتية، أحبال صوتية مش أقول. يبقى هنا على المعنى ده يبقى الفقير ليس له حظ. لا، أحبال صوتية حظ ناصر. خلينا بس هنا شوية، سيبك من الساخن. لو المعنى كما هو الآن كده يبقى فيه في الآية استشكال أو إشكال. والإشكال ده إبهام ولا إبهام. ومن ثم المبهم في الآية هو هذا. لا، الخطاب في الآية جاء على سبيل الحظ، على سبيل الحظ والحث والترغيب، والترغيب والإنفاق في حدود الإمكان. أما فاقد المكنة ده مكلف بالإنفاق ولا خالي عن تكليف؟ فاقد المكنة مكلف ولا خارج عن تكليف؟ خارج عن تكليف. هو مين اللي عليه الزكاة؟ الغني ولا الفقير؟ الغني. الفقير ما عليه زكاة مال، ما عندوش، ما عندوش، هو فاقد المال. ومن ثم تبقى الآية وللفقير له فيها مجال. ومن ثم بعض أهل العلم قال لك إيه؟ لن تنالوا البر، قالوا الألف واللام في البر للكمال، يعني لن تنالوا البر الكامل بالثواب الكامل حتى تنفقوا مما تحبون. وابن جرير الطبري ذكر في التفسير من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن البر هو الجنة، أن البر هو الجنة. وبعض أهل العلم قال في الآية حذف، قالوا الآية فيها حذف مضاف، ويبقى المعنى لن تنالوا ثواب البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقالوا حتى بمعنى إله، قالوا حتى بمعنى إيه؟ إله. وده كلام عند أهل اللغة، كلام واسع، لكن تعالى معايا هنا. الصحابة الكرام لما الآية نزلت كيف كان حالهم مع الآية؟ هل تفاعلوا معها أم استمعوا وسكتوا؟ تفاعلوا. والمفاعلة هنا كانت مفاعلة في على كل المستويات عند الغني والفقير. في الصحيحين أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله أحب أموالي إلي بئر حاء أو بئر حاء فهي صدقة تصدقت بها على المسلمين. يبقى لما سمع الآية طمع فتصدق بأحب أمواله إليه، بأغلى شيء عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا طلحة أما لك من أقارب؟ اجعلها في أقاربك، بل اجعلها في أقاربك، خلي خيرك لمين؟ لقرايبك. فجعلها أبو طلحة في أقاربه. طيب أبو طلحة كان عنده أموال كثيرة، ابن عمر لم يكن له إلا جارية واحدة وكان يحبها جدا، وكان اسمها مرجانة. اسمها إيه؟ مرجانة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا أحب لي من مالي إلا مرجانة، فأعتقها ابن عمر، اعتقها. العتق ده يبقى طلعت من مال ولا بقي في المال؟ طلعت من المال. فلما اعتقها زوجها مولاه نافعا. طيب واتى زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال له يا رسول الله ربنا قال في القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا عندي فرس أحبها وهي أحب مالي إلي. والفرس دي كان اسمها سبيل، كان اسمها إيه؟ كان اسمها سبيل. فتصدق بها أبو يعني زيد بن حارثة، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاها لولده أسامة، حمله عليها في سبيل الله يبقى الصحابة تفاعلوا. حتى في روايات أخرى أن ابن عمر كان يحب السكر وكان يعمد إليه فيخرجه. يقوم واحد يقول له يا ابن عمر طيب ما تعالى كده نقوم السكر بالمال ونعطيه من يستحقه. يقول له يا أخي أنا بحب السكر ما بحبش الفلوس ما بحبش المال، أنا أخرج مما أحب، أخرج مما أحب، أنا بحب ده خلاص أنا سأخرجه هو، أما تقويمه ده مجال آخر. يبقى إذا تفاعل الصحابة الكرام مع الآية لما نزلت على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. يبقى يا جماعة البر هنا في الآية على رواية الطبري معناه الإيه؟ معناه الجنة، وعلى رواية غيره معناه الخير بأنواعه. وهناك فرق بين الخير والبر. أيوة الفرق من خير البر فرق في العموم الخصوص. يعني الخير كل نفع قصدته أو لم تقصده اسمه إيه؟ خير. أنت عملت معروف بقصد خير، عملته من غير قصد هو خير. أي منفعة تسوق على أي أحد هي خير، لكن إن عملته بقصد هو بر، وإن عملته بغير قصد هو إيه؟ هو خير. يبقى البر أخص والخير أعم. يعني الخير يشمل البر وغيره، وكذلك البر ضده العقوق، والخير ضده إيه؟ ضد الشر. العلم العلم أيوه العلم ما هو بر. ما بعد ذلك قول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. المبهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، الطعام كله حلال إلا ما حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه. في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد. قال له أنت نبي؟ أيوة أنا نبي. أخبرنا عن الرعد، لو أجبت يبقى أنت نبي. قالوا أخبرنا يا أبا القاسم عن الرعد. قال هو ملك من الملائكة وكله الله بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا يا أبا القاسم فما هذا الصوت الذي نسمع؟ الرعد ده له صوت ولا لا؟ له صوت. قال طب ده الملك، الصوت اللي احنا بنسمعه ده ايه؟ قال الصوت هذا زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا صدقت. يبقى كده أول سؤال أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا يا محمد أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إسرائيل يعقوب يعني اشتكى عرق النسا، وعرق النسا ده اللي هو بنسميه ايه؟ الليام دي بيسموه ديسك مش كده؟ بيسموه الليام دي ايه؟ بيسموه الديسك في التوصيف المعاصر. عرق النسا اللي هو الديسك يعني. اشتكى عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه الا لحم الابل والبانها فلذلك حرمها على نفسه. قالوا صدقت. والحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه حديث صحيح. يبقى حرم يعقوب على نفسه ايه؟ حرم لحم الابل وايه؟ والبانها. لكن اليهود يا جماعة كانوا يتلاعبون بالكلام. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد احنا محرم علينا كتير، ده المحرم هذا محرم من قبل يعقوب، يعني حرمة اكل ذي الظفر وحرمة اكل الشحوم تمام، وحرمة الطيبات دي محرمة علينا من ايام يعقوب عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى انزل الآية قال لهم يعني انتم بتفتروا على ربنا الكذب، ما كان محرما عليكم من خلال يعقوب الا لحم الابل والبانه، اما ما بعد ذلك من تحريم هذا حرم عليكم بسبب ظلمكم وطغيانكم. قال له عايز تعرف كلامي صواب ام خطا هات التوراه. قل فأتوا بالتوراة ها فاتلوها إن كنتم صادقين. لو عندك في التوراة محرم عليك غير اللي حرمه يعقوب يبقى كلامك صح. ولذلك عندنا في القرآن قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا ها حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الآيات في سورة النساء. وكذلك قول الله تعالى في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يبقى إذن التحريم الذي أتى بعد تحريم لحم الجمل ده أتى من خلال ما وقع فيه اليهود من احتيال على شرع الله ومن تحريف وتبديل لكتاب الله. ثم بينا نحن في اللقاء الماضي أن ما كان محرما على يعقوب أحله من؟ من اللي أحله؟ عيسى عليه السلام. مش ربنا قال كده في القرآن كده ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وقلنا هذا نسخ في كتب أهل الكتاب. يبقى عندهم نسخ. فلماذا يروجون اليوم أن الإسلام النسخ في الإسلام عور؟ عورت ما عندكم اهو عندكم في شريعتكم. ومن ثم يعني انتبه لما يدور من حواليك واعتز بدينك واعتز بدينك وعض عليه بالنواجذ. بينا الابهام في الطعام الذي حرمه اسرائيل على نفسه وهو لحم الابل والبانها. بقيت مواضع اخرى فيها ابهام نرجئها إن شاء الله للأسبوع القادم.